ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى والصاحب بالجمع. هذا من ضمن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم حقوقه، الصاحب بالجنب. من الصاحب بالجنب ومن هو الصاحب؟ أولا الصحبة والصداقة شيء طيب جدا، والإسلام يقر الصحبة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، والتعبير واضح يعني، لأنه لا صداقة ولا صحبة بين الشاب والفتاة ولا بين الرجل والمرأة. مش الواحد يبقى قاعد في بيته كده، الباب يخبط، الأب يفتح، يلاقي شاب كده رقيع خليع، هاي دادي، تلاقي البنت بقى بنت الرجل ده، ده زميلي في الجامعة، تعالى اسمه ايه تامر او وائل، فيدخل عمك وائل هو والبنت في الأوضة ويقفلوا عن نفسهم الاثنين ويقول لك دول بيذاكروا، والأب كده ملوش أي لازمة في أي حال، يفضلوا يذاكروا يا عيني، يذاكروا يا عيني لغاية ما إيه ما الفضيحة تظهر. طبعا الإسلام لا يقر هذه الفوضى ولا هذه الدياثة والعياذ بالله، لكن الإسلام يقر مبدأ الصداقة والصحبة. في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، شبه، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. هنا أخذ أهل العلم وجعلوا بابا وقالوا جواز الأكل من بيت الصديق، وهذا أمر يقره الشرع بنص القرآن الكريم أو صديقكم. فالصداقة والصحبة هذا أمر أهوت أقره الإسلام أهوت، حتى أن أهل الكفر يوم القيامة عارفين حكاية الصداقة والصحبة دي، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كذلك الإسلام نص على الصحبة، وأشهر صحبة في الإسلام هي صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لمن؟ لصاحبه. إذن القرآن يتكلم عن الصداقة والقرآن يتكلم عن الصحبة، وطبعا في ذلك أحكام. طيب عايزين نعرف ما الفرق بين الصداقة والصحبة؟ لو شفت كلام أهل العلم هتلاقي الصداقة والصحبة الاثنين زي بعض تقريبا، يعني الاثنين يلتقيان. قالوا الصديق هو الذي يصدقك في الحق، يعني يكون معك بيبصرك بعيوبك وتبصره بعيوبه، دي اسمها صداقة. لكن اللي بيدفعك للخطأ وبينافقك وانت بتنافقه ديت لا تسمى صداقة ولا تسمى صحبة، لكن هذا تعاون على الإثم والعدوان. فالصديق هو الذي يصدقك في الحق، والصاحب هو الذي يصاحبك على الخير والطاعة. مش تعالى بقى ايه نشوف الفيلم الفلاني في السينما، دي إعانة على الخير والطاعة، دي خد يا عم ولع، دي إعانة على الخير والطاعة، دول الشياطين الإنس دول والعياذ بالله. فالصاحب يكون معك على الخير ويدفعك إلى الخير ويعينك على الطاعة. في هذه الحالة بقى يكون له حق عليك ويكون لك حق عليه. والصاحب بالجنب، يبقى الصاحب بالجنب ليه حقه، يكون ليه حق عليك بمقتضى هذه الصحبة ومقتضى هذه الصداقة بأنك تصدقه وتعينه على الخير. إذن لابد وأن يصل خيرك إليه، ولابد وأن تمنع أذاك عنه، وهو أيضا كذلك. هنا الآية تقول والصاحب بالجم، يعني هو الصاحب بالجم، الصاحب بالجم يعني الصاحب بالجم. ذكر أهل العلم في ذلك أقوالا، بعضهم قال الصاحب بالجم هو الذي يلازمك في سفرك، لا يسمى صاحب الجم إلا إذا كان إيه معك في السفر. قالوا بدليل أن القرآن الكريم قال إذ يقول لمين؟ لصاحبه، وما قالش كده غير لما كان سيدنا أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، درأ. وبعضهم قال الصاحب بالجنب هو الذي ينزل ضيفا عليك، كما حدث ذلك بين المهاجرين والأنصار. وبعضهم قال الصاحب بالجنب الزوجة، فالزوجة مصاحبة إليك ودايما معاك ودايما بجوارك. وقالوا إن القرآن الكريم قد نص على ذلك. أين هذا الدليل من القرآن يا جماعة؟ قالوا اسمع، بعد ما صلى سيدنا رسول الله قالوا اقرأ قول الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبته اللي هي مين؟ امرأته. وصاحبته اللي هي امرأته، فالقرآن سماها ايه؟ صاحبه. فعشان هي زوجتك وعشان هي كبسة على نفسك على طول اسمها صاحب بالجنب. البعض الآخر قالوا كلمة صاحب معناها الذي يصحبك ويصادقك كما قلنا على الخير وعلى الطاعة. لكن الحمد لله رب العالمين هذا اللفظ يشمل كل هذا، يعني يدخل في الصاحب الجنب الذي يدخل عليك ضيفا، والذي يسافر معك، وكذلك الزوجة، وكذلك الذي يصاحبك على الطاعة والمعروف. فاللفظ يشمل كل ذلك. كل هؤلاء لهم حق عليك في دفع الأذى وفي الإحسان إليهم. هذا هو الصاحب بالجنب.